حاول تغيفي وضع ضريري دوا واو اتمنى فيا لحالي ويا ليلي منو يا منو سرت سنو مسيه وحاول اقري في حاول اقري في بضا دوري وحاول يا سمون النار يا خدود انا مو بريد الدواء وانتي سكتة بشغو بينا ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسادت تسألو مسيجي وحاول أسغي فيه وحاول أسغي فيه بابا بريد الدواء بدادا شيخو بيمالي ويا ليلي منو يا منو سلتا سنو مسيح وحاول اتغيفي وحاول اتغيفي بضادري لدوا Thank you. أتسأل وبسير وحاول تغني فيه حاول أغني فيه وضعوني كان يتنوس أن يريد سمون ليلي ويا ليلي منو يا منو سلت السنوم زيه وحاول أغني فيه حاول أغني فيه وضعوني بيدي ونغيبي منو يمنو سرت سنو مسيح وحاول أغيبي وحاول أغيبي وغاضوني بدوا ويا سون النار يا خدو دنمون ليلي ويا ليلي منو يمنو سرت سنو مسيح وحاول أغيبي وحاول أغيبي وغاضوني بدوا كنت بشغو بينا ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي وسادت تسألو مسيحي وحاول أتغيفي وحاول أتغيفي بضا ضري بتوا ويا يا عدستو قداد شيخو بينا ليلي ويا ليلي منو يا منو سالت تسألو مسيحي وحاول أتغيفي وحاول أتغيفي بضا ضري لدوا ليلي ويا ليلي سالت تسأل ومسيت تخلفي بدا دوري بدوان وحاولت غيفي بضا دوري Thank you. حاول تغيفي يا حاول تغيفي ضد دوري دواه واوش نربنا يا سيدة رحام ليلي ويليلي ليلي ويليلي سلكت سلو مسجي وحاول تغيفي حاول تغيفي ضد دوري تغفي بدادري بدور ويا ويا اسمو النار غدو ليلي وليلي منو يمنو سرت سنو مسيلي وحاول تغفي وحاول تغفي بدادري بدور ويا اسمو النار غدو وحاولت تغفي بدادري حاول تغني فيه حاول أغني فيه بابا ضميته كان يتنوسا يريد سمون ليلي ويلي لي منو يمنو ثلاثة سنون زيه وحاول أغني فيه حاول أغني فيه بابا ضميته في بضع ضريري دور وهي الله اسمه الناري غد وذنبور ليلي وليلي منو يمنو سرفت سنو مزيدي وحاول أغريبي وحاول أغريبي بضع ضريري دور وهي اسمه الناري غد وذنبور وحاولت تغيفي بضع ضريري دوا